اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصفة تصلى I'm هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لسعيها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء